بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب يسر أمورنا واشرح صدورنا واقض حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعالى كل شيء يحلك. الله يعزك ارفع مقامك. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، أحييكم أجمل تحية في هذه الأمسية الطيبة المباركة، راجيا ربي أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع على الحق كلمتنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. المادة طويلة وندخل فورا بالموضوع، وإذا في أي سؤال أو استفسار لا تنتظروا إلى آخر الكلام، مجرد حدا عنده سؤال يتفضل يسأل مباشر. كنا في اللقاء الماضي، نحن اليوم في اللقاء الثاني من سلسلة تاريخ وحضارة الصالحين، الله يجعلني وإياكم منهم. كنا قدمنا لمحة عامة عن أهمية التاريخ وأهمية الحضارة، وعرفنا بعض المصطلحات كالحضارة والنظم، وذكرنا بأن قراءة التاريخ ليست ترفاً بل لها فوائد كثيرة، من أعظمها القدرة على صناعة المستقبل، حيث يزودنا التاريخ بكثير من المهارات، فأمة لا تعرف تاريخها عاجزة عن صناعة مستقبلها. الإخوة اللي هون إذا مش شايفين على الشاشة فيكم تقربوا لهم، مرتاحين؟ شايفين هون؟ بارك الله فيكم. واليوم اللقاء الثاني نستكمل فيه ما بدأناه بعد تقديمنا للمحة سريعة. سنتوقف أمام محطات رئيسة عبر تاريخ البشرية أدت إلى تغيير نوعي، وأظهرت التميز في الدين الإسلامي والفروقات بينه وبين الأديان والمذاهب الأخرى، سواء كانت من صناعة البشر أو كان قد حرفها البشر. فعلى أمل أن نعتبر أنا وأنتم وأن نطور الذات من خلال قراءة التاريخ، وأن نسهم في تغيير واقعنا نحو الأفضل إن شاء الله نعيش في ظلال هذه السلسلة. الملخص اللي بين إيديكم واللي توزع لكم على النت أو بده يتوزع لكم إذا راح المقرر الإلكتروني، هو عبارة عن ملخص مقتضب للغاية، وإلا تاريخ الإسلام طويل وواسع وكتب فيه تفاصيل، وهو كما يذكره الآخرون، يعني مش ضروري مش نحن، فهذا المتفق عليه. إذا كان عدونا يذكر هذه الومضات والإقرارات والتعريف بتاريخنا الإسلامي ولو من وجهة نظرهم، ولكن مع كثير من محاولة إخفائهم لكثير من الحقائق، بقي تاريخنا الإسلامي تاريخا مشوقا وتاريخا منيرا. تعال مصطفى، تعالوا تعودون بسرعة. وهذا اللي نحن وياكم عمالين بنعيش في ظلاله هو هذه الجزئيات الأساسية التي سلط المؤرخون الضوء عليها. كانت السيرة النبوية كما ختمنا في الأسبوع الماضي، والخلافة الراشدة والدول اللاحقة، كل الدول اللي عرضناها، لو رح شوف أنا وياكم بعض المستندات والخرائط وهي متوفرة كثير طبعا، وهي نعمة النت اليوم. كانت هذه الدول من بداية جهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر أيام الدولة العثمانية كانت صانعة أحداث جسام كبرى، النتائج التي خلفتها تلك الدول وهذه الحقب التاريخية، وكانت تاركة لبصمة لا تنسى ولا يمكن أن تنسى، سواء على الصعيد العلمي أو على الصعيد العمراني، على الصعيد النظري الحقائق والقواعد، أو على الصعيد التطبيقي والإنجازات الملحوظة في واقع الحياة. بلمحة بسيطة وتاريخ مشوق ومفخرة وتعتز، بل إن أحد أهم ما يحثك على الإيمان والاعتزاز بالانتماء إلى هذا الدين أنك وريث لأمة عظيمة. ما بتخجل بتاريخك، ما بتخجل برجالاتك، ما بتخجل بعلمائك، ما بتخجل بقادتك، سواء كانوا عسكريين في ساحة المعركة أو علماء في المحراب على المنبر. كل هؤلاء القادة من كل الاختصاصات مفخرة، وهذه البقعة التي انتشر فيها الإسلام انتشرت بجهود المسلمين، بالدعوة إلى الله، بالجهد الدائم في سبيل الله، بتقديم الأموال، بتقديم الأنفس، بتقديم الأوقات، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. مش أمنيات، كانت جهود. مثل ما ذكرنا في اللقاء الماضي أن هؤلاء الصحابة لهم مئات المقابر في أقاصي الدنيا، مثل ما راح نشوف. هذه بقعة العالم الإسلامي، وكذلك هذه الصورة توضح أكثر قارات العالم كلها وصل لها هذا الإسلام. هذه الجهود الكبرى والخرائط والمستندات اللي بتأكد على حقائق لا يمكن أن تنكر. لاحظوا معي كم دولة اليوم، هذه كانت بقعة أرض واحدة لا يوجد بينها حدود، ولا يوجد لها رؤساء متنازعون، ولا يوجد لديها أنظمة متناحرة. هذه هي بقعة العالم الإسلامي بهذه المساحة الهائلة. لو أخذنا منها دولة واحدة، مصر مثلا، لاحظوا أدي نسبتها بالنسبة للعالم الإسلامي، مع 100 مليون من السكان اليوم، مع هذه الأرض الواسعة حاضرة النيل، أم كثير من الحضارات على رأسها الفرعونية. هذه مصر كانت زاوية، قطعة أرض مثل واحد عنده 50-60 ألف متر وعمر له ب500 متر بزاوية الأرض. هذه كانت بقعتنا، هذا العالم الإسلامي، هذا اللون الأخضر كله. عم بتلاحظوا معايا حتى عند المحيط الهادي، ماليزيا، شوفوا وين أقاصي الدنيا، هذه الخضرة، هذه 100% نسبة المسلمين، وهذه البنات البيضاء، وهذه أكثرها إما أراضي صحراء وإما جليد، ما بتنسكن، ما فيها سكان، فاضي، وين في بشر، إلى قلب، شوفوا لاحظوا معايا وين آخر كازاخستان، على قلب أوروبا، على قلب الصين، بنغلاديش، هذه هنا كلها في هذا الوسط، وهنا أندونيسيا التي عدد سكانها اليوم يفوق 300 مليون بني آدم. سبحان الله. الجزر، جزر المالديف وجزر القمر وغيرها من العالم، وكذلك في دول في جنوب أفريقيا. كثيرة هي الخرائط، حبيت أن أعطيكم على بعض المستندات التي تجعلك تعيش نشوة انتمائك إلى هذه الأمة، وكيف أن هذا الدين عظيم. نحن اليوم عم نقرأ قراءة تاريخية، كما سنسمع لأكبر مؤرخين، منهم شيخنا وأستاذنا الحبيب رحمة الله عليه الدكتور دوري عبد العزيز أو الآخرين. هذه القراءة التاريخية ليست إلا دلالة على صلاحية هذا الدين، ما بينتشر بهذه العوالم الكبرى لو كان دينا خرافيا، لو كان دينا هزليا، ما بيعيش 1300 سنة يحكم العالم، واليوم ما مات، موجود، وكل يوم يزداد عدد المسلمين ويدخل في الإسلام آلاف يوميا بحمد الله عز وجل. هذا أحد الأدلة على صلاحية هذا الدين، وعلى صوابية هذا الدين، وعلى حفظ رب العالمين لهذا الدين وأبناء هذا الدين. هو الحامي سبحانه وتعالى، وهو الموفق جل جلاله. عم بتلاحظوا معنا وين صرنا، وين للأسف كنا. هذه صورة حتى بتحدد أمر آخر، لاحظوا معي الدوائر الحمراء في خريطة فوق عند الأخوات كمان، عم بشوفوا، ممتاز. لاحظوا معي نحن لقطين العالم كله، هذه المضائق كلها، خليج العربي، هرمز، نحن كل حتى بحر قزوين، بحيرة صغيرة في بلاد المسلمين، أفغانستان، تركمانستان، إيران، أذربيجان، تركيا، وهذا البحر الأسود، وهنا كذلك مضيق البسفور، وهنا مضيق جبل طارق. رابط العالم كله نحن حاكمين هذه المنطقة بالسلطة، إدارتها لنا، تأتينها خيراتها، كما كان هارون الرشيد يقول لها اذهبي أن شئت، وإما إذا مش بها الدولة باللي وراها كمان إلنا، أن أمطرت سيأتينا خراجك، استثمارك بأرضنا، وهذه نعمة كبرى. ومثلها كثير خرائط، ما بدي أتوقف كثير، بس لو شفنا صورة جوية شوف نحن وين أدي هذا اللون الأخضر، كل ما كان اللون أغمق كل ما كانت نسبة المسلمين 100%، وبتخف النسبة وأقل من 1%، وكل العالم فيه حتى ولو أقل 1% انتشار المسلمين بكل أصقاع العالم، وهذه نعمة نسأل الله أن يديمها علينا وأن نكون أهلا لنا. لأنه عندما تقرأ عن جهود الذين سبقوك ينبغي أن تشعر بالعار إن قصرت في حمل رسالتهم، مثل بي عمل لسنوات 100 سنة يكد ويجتهد ويتعب وينفق من أوقاته ومن جهده، وعندما جنى ثروة بنى عقارات واشترى أراضي وعمل ثروات، إجوا أولاده ضيعوها. الناس كلها بتعيرهم، ما بتعيرهم لفقرهم، لفقرهم تعيرهم لإضاعة ثروة أبيهم، وهذا ما حرمه رب العالمين على لا عقلاء. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهذه كذلك كلها صور بتحدد موقعنا وأهميتنا. في بعض الصور القديمة حددت بتاريخ الإسلام كيف عملت تتوسع دوله. كنا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عم نضطهد، كمان هذه كلها دروس من التاريخ، إنه إذا كنت اليوم ضعيفا فتحول حالك، المهم أن تكون مع الله في كل حال، هو وحده الذي يغير حالك إن غيرت ما في داخلك كما أنبأنا رب العزة، بالخير وبالشر ما بتتغير أحوالنا، ما بتنسحب لبساط من تحت إجرينا إلا ما نغير، تفسد نوايانا، تنحرف أخلاقنا، نطلع من دوائر الضبط تبعنا، نتفلت، فبيروح مجدنا، بتروح كرامتنا، بتروح ثروتنا. والعكس تماما، نحن بأسوأ حالات ما بتتغير حالتنا، ومنرجع إلى سابق عهدنا إلا إذا غيرنا، اللي تارك الصلاة واللي تارك الحجاب واللي تارك التقوى واللي تارك بده يرجع بده يغير، فبتلاقي الأمور عم بتتغير انسيابيا. سبحان الله، سنن الله في خلقه. بعض الخرائط الحلوة فورا الأية، يعني سهل على كل هواتفكم، مجرد تحط خريطة مثلا عالم الإسلامي، خريطة حتى الحقب التاريخية. كنا في مكة كما ذكرت لا كيان ولا موجود، عم ناكل أكل، النبي صلى الله عليه وسلم بجوار الكعبة كان يضطهد، فداه أبي وأمي، لا يستطيع أن يشهر دعوته لأيام وأشهر، وبعدها خرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يفتح مكة كما سنرى بعد شوية بالنص التاريخي، فتح ذهب إلى المدينة هاربا مهاجرا، مش نشوة القوة اللي طلعته، الاستضعاف. ثم عاد بعد سنوات بسيطة، 8 سنوات من الهجرة يتم فتح مكة، وبعدها بسنتين أو 3 ينتقل إلى الرفيق الأعلى. يأتي الخلفاء الراشدون بعده صلى الله عليه وسلم، لكم أدى الدولة تبعون دولة الخلافة الراشدة، كل هذه اليوم اللي نسميها دول الخليج تحت اليمن والكويت وقطر والكويت وكل هالدول، وهذه الجزيرة المعروفة بالمملكة، كل هذه كانت في أيام الخلفاء الراشدين، وبدأ الامتداد إلى بلاد الشام وفتح بيت المقدس، وعم تتوسع الدائرة طبعا، بدأنا نروح بهذا الاتجاه، وحتى هذه المناطق بدأت تفتح الحمد لله مثل مصر وغيرها، هذه كلها الدولة الإسلامية. هون الصورة عم بتوضح كيف كان العالم يتنازعه دولتان عظميتان، هذه اللون الأحمر الإمبراطورية الساسانية يعني الفارسية، هودي اللي الفاروق انتصر عليه، أكبر إمبراطوريتين عبر التاريخ كانوا حاكمين العالم، هن مثل ما نحن كشفنا قبل شوية صورة الدول تبعنا كيف صارت كل هالدول الموجودة اليوم 56 كانت دولة واحدة، هن كمان ليك قديه كانوا حاكمين دول العالم. كان العالم بين الفرس وبين البيزنطيين، ودينات توسعت هذه الدولة فقضت على كلا الدولتين فصارت الدولة الوحيدة في العالم بهذه الهيمنة وبسط النفوذ، ومثل بعض الخرائط. وإن شاء الله نحن رح نرجع لمثل هذه الوثائق عندما نتحدث عن الدولة الأموية والدولة العباسية بشكل طبعا مختصر للغاية، ولكن مثلا هذه الدولة الأموية كم هائل من الدول، هذه اللي هون كلها عم تحكي هون عن مصر، عم تحكي هون عن ليبيا، عم تحكي عن السودان، عم تحكي عن الجزائر، عم تحكي عن المغرب. لاحظ يعني اليوم بس تسمع اسم الدولة بتقول قد ايه كبيرة، نحن هودي قطع أرض بسيطة كانت هالدولة الأموية. هون كيف فتحوا المسلمين بأيام الأمويين الأندلس، كيف دخلوا قطعوا البحر وتجاوزوا وصلنا، وهذه الأندلس أو إسبانيا بلغة اليوم كلها مدينة من مدن الأمويين. ويستمر التاريخ، هذه خريطة الدولة العباسية، غالبية العالم صار تحت هيمنتنا وسيطرتنا وهذه توسعات وبعض الدول الأخرى، وكذلك الدولة العثمانية التي حكمت وتوسعت هنا حتى وصلنا إلى وسط الصين، وصلنا إلى وسط أوروبا، وصلنا إلى المجر، إلى بلغاريا، إلى الجبل الأسود، وصلنا إلى البوسنة والهرسك في يعني قلب كانت اسمها يوغوسلافيا أيام الاتحاد السوفيتي الهالك. هذه كانت امتدادات هذه الدولة. هذه لمحة تاريخية بسيطة سنعيش أنا وأنتم إن شاء الله تفاصيلها. الدولة العثمانية التي كانت آخر سلطة إسلامية حاكمة منظمة استلم يعني نشأت سنة 1299 للميلاد، وكانت النهاية كما ذكرنا في 3 آذار 1924. وإن شاء الله نحن وياكم رح نعود لبعض هذه الخرائط. كانت ولايات هذه الدولة، كل ولاية فيها مناطق هائلة، هذه ولاية حلب، هذه ولاية سوريا، هذه ولاية أطنة، وولاية ديار بكر، وولاية أدمن، ووصلنا إلى قلب ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي. شوفوا قد صار حجم الدولة في أيام العثمانيين، 3/4 العالم، ثم ترون كثير من الوثائق سنعود إليها إن شاء الله. نحن بدنا ناخذ مادة علمية، ولذلك بدي اتمنى عليكم نركز، بدنا يعني نقرا ومضات تصنع علما دقيقا يعطينا صورة قبل ما نفوت على النظم والحضارة اللي يعني نتجت عن هذه اللمحة او هذه الرحلة التاريخية. يمتد التاريخ الإسلامي على فترة زمنية طويلة كما ذكرنا تغطي معظم العصور الوسيطة يسموها القرون الوسطى عند الأوروبيين على مساحة جغرافية واسعة، يعني الفترة التاريخية طويلة والمساحة الجغرافية كبيرة، من حدود الصين في آسيا إلى غرب آسيا وشمال أفريقيا وصولا إلى بلاد الأندلس، أمم ودول. يمكن اعتبار هذا التاريخ الإسلامي الذي يمتد من بداية الدعوة النبوية ثم كل هودي ذكرت المرأة معنا باللمحة، ثم من الدول حتى الدولة العثمانية، هذه كلها كانت كيانا مؤمنا برب العزة. حول النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الحقب القادمة إلى حملة راية، يؤمنون بهذا الدين العظيم، يحملون هذه الراية، راية التوحيد خفاقة، يحكمون بين الناس بالعدل، ينشرون العلم والمعرفة أينما حطت رحالهم، ينشرون الأمن، ينشرون الاستقرار، ينشرون الرفاهية والرخاء، مش الشبع والحد الأدنى، الترف المالي، ثروات هائلة، سواء بسبب الجهود وهذه سنة من سنن الله وقل اعملوا، أو بسبب اليمن والبركة لأن الإيمان يستمطر رضا الرحمن. وعباداتك كأن مثلا إذا أقمنا حدا أو إذا أدينا طاعة تتوسع بركة رزقك، فيبارك الله في وقتك، ويبارك الله في مالك، ويبارك الله في أبنائك، ويبارك الله في أعمالك وجهودك وإنجازاتك. هذا اللي أسهم بهذا التاريخ العظيم الذي نسأل الله أن يكون دينا حافلا بالإنجازات فيما سيأتي كما كان حافلا بالإنجازات فيما مضى. منذ البداية تميز هذا الإسلام، ونحن قلت عمير بنقرأ دروس من هذا التاريخ والحضارة الإسلامية، تميز هذا التاريخ بأنه أكثر من دين ينظم العلاقة بين الإله كخالق جل جلاله وبين المخلوق. هذه كتابات حتى غير المسلمين عندما قرأوا التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية قالوا هذا لا ينظم فقط العلاقة بين العبد والرب، يعني عبادات وطقوس كما يدعي بعض الأديان الأخرى، بل إن إنسان التربية الإسلامية، يعني الذي تصيغه التربية الإسلامية، له علاقة من العلاقات مع الله. هي كل العلاقات مع الله وبأمر من الله، ولكن الله عز وجل أمره بأن ينظر إلى العلاقات كلها. فلدينا علاقة، إذا بتركزوا معي، الإنسان التربية اللي بتصنع، يعني التربية الإسلامية، له علاقة بينه وبين ربه، علاقة عبودية، ولذلك نسمع ونطيع، سمعنا وأطعنا. وله علاقة مع الإنسان تقوم، ها هو فلسفة التاريخ تبعنا إذا بدكم تسموها بلغتهم هني، تقوم هذه العلاقة على العدل والإحسان. لا نظلم ولا نهتك سترا ولا نأكل حقا، العدل، كل تجليات العدل. وإحسان فيها معنيين: المعنى الأول الجودة في التنفيذ، إن الله كتب الإحسان في كل شيء وعلى كل شيء، وعلمنا مظهرا، فإذا ذبح أحدكم وهذا مظهر من مظاهر الجودة والإتقان، اليوم بسموها بالأجنبي الآيزو، هذه العلامات اللي عم يتباهوا فيها أن الشركة الفلانية أخذ آيزو المصنع الفلاني. فهذه علاقة عدل وإحسان. والمعنى الثاني للإحسان عطاء بلا مقابل، هذه الجودة قائمة على أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعطاء بلا مقابل، إن الله يحب المحسنين، سواء الذين أحسنوا في أعمالهم فأدوها على الوجه الأتم، أو الذين أحسنوا أي لم يريدوا لها مقابلا، محسن لوجه الله في سبيل الله. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بعض أنواع العمولات، هو نفس الدين اللي بيقول تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، بيقول أفضل دينار. شوفوا التوازن بالإسلام، قبل شو عم نقول تعس، هون عم نقول أفضل. كيف يعني أفضل؟ أنتوا هيئتكم تحبوا المصاري على أكيد، هذه الأموال مكرمة محترمة، شرع الإسلام لها آلاف التشريعات، من عقود، من شركات، من أنواع معاملات، وأثنى على بعضها فقال أفضل دينار ينفقه العبد ما كان على شو جبكم ناسانين، جيبكم الناس كفة، على أهله أو عياله، بالحديث على عياله أفضل دينار. وذكر حتى الآخر قال حتى اللقمة يضعها أحدكم في أهله أو زوجته أعظم. وذكر هذا الحديث عجيب في إعجاز، قال أعظم دينار ما أنفقه المرء على عياله، ودينار تنفقه على دابتك في سبيل الله. الدابة، قلت من كم يوم عم نعمل دورة ما شاء الله بطرابلس، دورة أموال وأعمال، وهون عندكم لقاء اللي بيحب تسمح لنا نعمل دعاية اللي وقته مناسب غدا إن شاء الله كل أربعة بمسجد سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاهم بالفيلات، عم ناخد أعمال ومال، إدارة مؤسسات واقتصاد إسلامي، يعني نقطة من نقاط الحضارة الإسلامية اللي هي النظام الاقتصادي. شيء عجيب، قال دينار تنفقه على عيالك ودينار تنفقه على دبتك. قلت والله أعلم، الدابة رمزية إلى كل وسيلة تخدم الدعوة، يعني اليوم بيقدر الواحد يسمي أعزكم الله التليفون دابة، لأنه كان المقصود بالدابة أن تنقلك إلى الدعوة وأن تبلغ من خلالها. اليوم رسالتك على التليفون، موقع كتابة بتنشره، محاضرة بتصورها بتسجلها، كل ما أنفقته في سبيل الله على الأجهزة والتقنيات بلغة اليوم، سيارتك، تليفونك، هي ما عاد في دواب عم نستعملها، هذه الدابة، السيارات والموتوسيكلات والتليفونات في سبيل الله، هذا مرتبة ثانية وعجيب. والثالث قال ودينار تنفقه على أصحابك في سبيل الله. سبحان الله، على الأخوة، على جماعة المؤمنين، كيف تتضافر جهودهم، أصحاب تنفق عليهم في سبيل الله، مش مشان يعلقوا لك راية ولا مشان يذكروك، لله، تطعمهم ليساهموا معك في حمل الإسلام، لتعفهم عن الحرام، لتغنيهم عن المسألة والوقوف على أبواب الظالمين. فمنذ البداية تميز هذا الإسلام بأنه أكثر من دين ينظم العلاقة. فإذا علاقة الإنسان المسلم بالدين الإسلامي علاقة بالإنسان علاقة عدل وإحسان، وعلاقة الإنسان المسلم بالكون ما تنسوه، بالله علاقة عبودية يعني سمع وطاعة، بالإنسان عدل وإحسان، بالكون تسخير، كل الكون بمحيطاتهم. كنا عم نشوف قبل شوي العالم الإسلامي، أنهار ومحيطات وأراضي وجبال وديان، كل مسخر لك لكي تعبد الله وتعمر الأرض من خلال هذه السخرية اللي سخرك رب الشمس والقمر، كلهم مسخرين لك. وعلاقتنا بالآخرة اللي ما بتعني لهم لكثير من الكافرين، علاقتنا بالآخرة علاقة مسؤولية وجزاء، اللي عمال بيكتب فينا نرسم هيك رسمين نحط بالنص إنسان التربية الإسلامية، يعني الإنسان الذي تصوغه العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، هو اسمه التربية الإسلامية. هودي شو بيطلعونا إنسان؟ علاقة بربه سمعنا وأطعنا، مش بتفلسف ما اقتنعت وتغيرت الظروف. قبل بكم شهر كانت الناس عم بتقول تخيل الدنيا بلا مصارف، ضلينا نقول لهم متخيلينا، يضحكوا مش راح تتخيلها، الحمد لله مش تخيلناها، شايفينها اليوم بلا مصارف. جامع المصارف ستصرف أكثر من 70% من العاملين لديها خلال الشهرين القادمين، لأنه ما عاد حدا يتعامل معها، ما حدا بيروح يحط ليرة بالبنك، خلص. كيف قبل بشهرين كنا مستحيل نتصور لبنان بلا مصارف مثلا كناحية من النواحي العالم، وهلأ شايفين وبالعكس أأمن شيء بلا مصارف، عم يترجون يعطون مصرياتهم. شوف معي، هلأ صار كل واحد بيقدر يخبي مصرياته ويشغل مصرياته، أما قبل بشهرين كانت مستحيل تمشي الحياة بلا بنك، ما بتتخيلها حتى. هذا الدين الإسلامي، فإذا علاقتنا بالآخرة علاقة مسؤولية، يعني قفوهم إنهم مسؤولون، ستسأل عن كل كبيرة وصغيرة، وجزاء، مش بدك تسأل وبعدين تقول يلا، لا، سئلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى لهذا الخير. يا رب أعطينا على الخير خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين، واعفو واستر وأرنا الشر الذي صدر منا هباء منثورا بكرمك يا أكرم الأكرمين. فنحن إذن ليست بس فقط مجرد تنظيم علاقة الخالق بالمخلوق، في كمان تسخير وفي عدل وإحسان وفي مسؤولية وجزاء، هذا الفارق بين الدين الإسلامي وغيره. فكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ نزول هذا الوحي يسعى لتأسيس أمة الإسلام، فأسس أمة المسلمين التي برزت منذ أيام الاضطهاد المكي من اللحظة الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع هؤلاء ويبني هؤلاء ويؤلف بين قلوب هؤلاء حتى استطاع أن يصل إلى المدينة المنورة، هذه حقبة تاريخية. في الاجتماع الذي يعرف اليوم بالكلمة المعاصرة الاجتماع السياسي، يعني جماعات من الناس مرتبين منظمين لديهم قوانين وأنظمة وحقوق وواجبات وتنظيم شؤونهم، هذا ظهر منذ البداية. هناك في المدينة تتابع نزول الوحي منظما علاقات الأفراد، كل الذين وجدوا من المسلمين مهاجرين وأنصار، هذه كانت أصناف المسلمين، وغير كانوا العايشين في المدينة كانوا اليهود، وكل هذا يجعل من الإسلام دينا جماعيا، مش بس للعبادة، لأنه أنت وجارك عم يوصيك، عم بيوصيك أنت واللي عم تبيعه، عم بيوصيك أنت وعمالي بتحاربه، أنت وعمالي بتوقع اتفاقية سلم معه. فليس الدين أفراد، دين أمة متغلغلة، كما شبهها الحبيب المصطفى: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم في معاملاتهم يرحمون بعضهم، وإلا كيف؟ هذه النظرة تؤكد أن هذا الشق الروحي الديني بالعبادات والالتزام والنظام الإداري المقونا فيما يعرف باللغة المعاصرة بالاجتماع السياسي كان قائما وواضحا دون أدنى شك. تفسير التاريخ الإسلامي، تختلف وجهات النظر. قلت نحن عم نقدم طلاب معهد، يعني عم نحكي كلام علمي مش بس مجرد عموميات، بدنا تعرفوا هالفكرة. في عنا 3-4 آراء في كتابة التاريخ الإسلامي المعاصر. الشيوعيون يرون شيئا وكتبوا جزءا من تاريخنا، العلمانيون يكتبون تاريخنا وتاريخ غيرنا طبعا بتوجهاتهم ومعتقداتهم الفكرية. ولدينا، وأنا تعمدت أن أستعمل كلمة إسلاميون لأن المقصود هون أنه الذين يتبنون الدين الإسلامي فكرا ومنهج حياة، هن نحن نسميهم مسلمين، هن يسمون إسلاميون بمعنى أنه أنتم يمكن تكونوا قوميين وفي ناس إسلاميين، ما عندنا مشكلة، لا مشاحة بالاصطلاح. المهم أنه أنتم بتقصدوا بكلمة إسلامي أنه اعتقد بالله عز وجل ربا واتبع شرعه سبحانه وتعالى منهجا، هودي إسلاميين. خلينا نشوف هون، بدنا نلاحظ، لأنه أنتم أنا عارفكم تقرأوا وأنتم طلاب وباحثين وفي منكم ناس بالجامعات وعم تعمل ماستر ودكتوراه، لازم يكون عندنا وضوح بالرؤية. فلما بدك تعرف الكاتب، لما بدك تعرف الكتاب لازم تعرف الكاتب، ما الخلفية التي يكتب منها. عندما كتب جورجي زيدان التاريخ الإسلامي بث كل سمومه الفكرية، كل العفونة اللي بدماغه محطوطة بكتابه على الأكيد، وزاد عليه نجاسة أنه حتى في قلبه عفن، فحتى ألفاظه سامي، يعني بالكلمات بالمعاني بالمضامين كان عمالي ببث هذه السموم، وألف كتابا في التاريخ. للأسف، مشان تشوفوا وين المفاجأة، جل، إذا ما بدي أقول الكل، بس مشان نحن عندنا دقة علمية ما بدنا أنا وياكم نقول كل، يعني لا، خلينا نقول غالبية، جل معظم، جل الأفلام التاريخية نسميها تاريخية، هارون الرشيد، القادسية، الأفلام تسمعوا له دعايات، وخاصة بيجي رمضان بلشوا يأسلموا الشاشات والشهر الفضيل والشاشة الفضيلة، عمالي بسكروا الحمد لله دعوا يا ربي واحد ورا الثاني بإذن الله يقطع أثرهم وينسينا أخبار ويصيروا شاشات، يا الله ما أحلاها. تفتح بعض الفضائيات اللي كل عمرك بقيت تشوف عليها رأس غناني وفحش وخمور ومهزلي، وبرمضان كلمتين قبل المغرب وبعدين هز خسر للصبح، أو أفلام تاريخية بتشوه تاريخ الإسلام وصور مقززة وحركات ولغة عربية مقعرة، وإنه شو هالإسلام اللي أبدا ما فينا نتعايش معه يا أخي. أدي حلو اليوم تفتح تلاقيها سوداء، يا الله ما أحلاها، والله متعة يا أخي. فورا بتستحضر أحد الأولياء الذي قام في جوف الليل، سجد في خلوة، قال يا رب أرنا بالظالمين عجائب قدرتك، فأقفل الله فضائية هنا وعطل مصرفا هناك ودمر ظالما حاقدا هنا، لأنه الله يسمعك سبحانه ويقول لك لبيك لأنصرنك ولو بعد حين، أنت بس اصبروا ما تستعجلوا لحكمة يعلمها ربك. في لحظة من اللحظات تغير الأمور وبتلاقي الدنيا كلها، كل الصين أكثر من 40 مليون محاصر، عبد تحاصر. قال لي اليوم أخ جاي من الصين، قال لي كذابين، وكنت تصدقوا لما نقول لكم 80 و100، قال لي آلاف الضحايا يوميا، قال لي مستشفى واحدة من كم يوم مات أكثر من 40 طبيبا فيها. قلنا اللهم لا شماتة ولكن الله عز وجل، لأنه يا أخواننا ما بيسوى بس تضل القصص تبع التاريخ أنه أصحاب الأخدود وفلان وعلتان، نعم هذه أحداث، هو موجود جل في علاه. لو بدنا نعمل 1,000,000 عملية وبدنا نشوه جمعة الصين، ما على فكرة، وما بدنا نكون بسطة وسطحيين، 100% الأمريكان لهم إيد، ولكن الله عز وجل يسلط الظالمين على الظالمين. قبل أيام كنا نبكي على 5 ملايين من الإيغور إخواننا، هن أصلا من 50 سنة مشردين مساكين وعمالي بذلون، ما حدا بيقدر ينصرهم، والكذاب اللي بيدعي نصرهم بيطلع ببيع مواقف بس، هذا أكثر ما أتاهم من النصر. وينزل ربك سبحانه جنديا من جنوده جرثومة لا ترى بالعين المجردة. عم بقرأ اليوم عجيب بهذه الجرثومة أنها تتطور كل أيام، يعني شوف أدمنوا كفار. أنه مبارح كانت بتعمل ما بعرف شو، اليوم بتعمل حرارة أكثر وبتتلون بأكثر وتعودت على الطعم، ما عاد فيهن يطوقوها، كل يوم عمالي بيطوروا الدواء. سبحان الله، هذا ربك سبحانه وتعالى بدأ قوة إيمان. هذه وجهات النظر التاريخية لازم أنا وياكم نعرفها، الله يكرمكم، محللين للأدوات اللي استخدموا. قراءات المعاصرين بهمنهم تعرفوا القوميين، كنت عمالي بقول عن أنه أكثر الأفلام التاريخية اللي انكتبت مأخوذ السيناريو تبعها من هذه الكتب المزورة، فطلع نفس الكلام، غزل وعشق وغرام، لأنه فكر كل الناس مثله. اليوم الناس بتشوف 2 سياسيين عم يتقاتلوا وبتتخيل أنت أنه هيك كمان الصحابي كانوا، ما بتعرف أنه الفارق كبير بين هذا وذاك ولو كان يحمل نفس الاسم. فهذه قراءة، ففي قراءة الشيوعيين وقراءة العلمانيين، ولدينا بفضل الله مؤرخون من المسلمين الأفذاذ، أستاذنا الحبيب رحمة الله عليه فقدنا غاليا. وللأسف تعرفوا شو بيسموه الدكتور عبد العزيز الدوري العراقي، مولود في بغداد، الدور المدينة المعروفة في العراق. الدوري رجل مميز، ولد سنة 1900، سمعني حدا بيعرفه؟ له أكثر من 30 كتاب تاريخ، تاريخ الدولة العباسية وتاريخ الكذا وقراءة في التاريخ والشعوبية والتاريخ الملاحدة، رجل عظيم. فقدناه، توفي هاربا مطرودا، نيل من كرامته وتم الاعتداء عليه أكثر من مرة وطرد من العراق. ولد في بغداد سنة 1900 وأدى دكتور عبد العزيز الدوري 1919. على تليفوناتكم فورا حطوا الدكتور عبد العزيز الدوري، بينزل لك كتبه ومقالاته ولمحة تاريخية عنه، الله المستعان، نحن مش عم نقرأ. أكثر من 30 كتاب ترجمت كتبه إلى كثير من لغات العالم، وكان مؤرخا مميزا، واستطاع أن ينقب في التاريخ وأن يحققه. بس نحن أمي لا تقرأ، وأمي نحن مطنشي، حتى رجالنا اللي لهم فضل، لأن توفى بسنة 2010، يعني مش عمالي بنحكي عن جدي لازم يعرفه، وأنا وياكم مش لازم. لو أنه رقاصة تنطج الخبر ونزلوا الأعلام وأعلنوا الحداد، بس عقل كبير كان لازم يبكوا المسلمين دم يوم اللي فقدوا الدكتور عبد العزيز الدوري. توفي في الأردن بسنة 2010، وفقدنا علما كبيرا نافح عن المسلمين. مثل اليوم عندنا شخص بطرابلس اسمه الدكتور عمر عبد السلام التدمري، نفسه رجل كبير، رجل مسن، رجل أرخ، مثل ما ذكرنا كتابه الأسبوع الماضي تاريخ الصحابة في لبنان، ما حدا بيعرفه اليوم، وبكرة إذا مات ما حدا بيجيب سيرته. لو بيموت له واحد حقه فرنجين بيقلبوا العالم. بس هذه مؤامرة مشان ما حدا يعرفه. ليه ما حدا جاب سيرته بال2010؟ ليه ما طجت وسائل الإعلام؟ ليه بالمساجد؟ ليه مشايخنا ما خطبوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء الكبار أننا بفقدانهم يثلموا، يعني بينعمل شرخ بالإسلام. وعك لما تكون عم بتغسل عالم وعم بتحرك راسه وتفكره راس عادي، هذا له فضل كبير، هذا حوى كتاب الله، هذا تأمل وتفكر وتدبر، هذا علم وتكلم وأثر، هذا أجرى مدامع العين، هذا لين القلوب، هذا عدل السلوك، هذا ساهم برقي المجتمعات، فضله كبير وليس منا. كما في الحديث الصحيح، من لم يوقر كبيرا، شو توقره؟ تحمل له صباطه؟ مش توقير، تحمل له علمه، الوقارة. سهل الست نفوسة كتير دعسنين على راسها، بحمل لك اليوم صباطك وبحمل لك اللي بدك إياه، مش مشكل، بس لي إيدي ولا بس لك إيدك بسيطة، المهم تحمل العلم النافع وتحمل الدعوة وتحمل الفكر. هؤلاء الناس ضيعوا أيامهم لحتى يقولوا انتبهوا، بس ما حدا بده يقرأ كتابه. ما حدا بده يطلع مثله قصرة الأمة الإسلامية الدكتور عبد العزيز الدوري رحمة الله عليه. سأكمل مسيرتها وأنا طالب بالجامعة عمالي بعمل تاريخ بدي أخذ دكتوراه وبدي كفي لوين وصل هو بدي كفي. هذا الإنجاز فبنخسر خسارة كبيرة بموت العلماء. هؤلاء الإسلاميين يؤكدون على أن الإسلام شوفوا مثلا بين كل ذلك الاختلاف على تفسير الأحداث بقي المؤرخون لأن هذه الأحداث اللي ذكرناها كيف يكتبوا خطير. مثلا لو أخذنا أن المؤرخين المعروفين بالقوميين عندما قرأوا التفسير عندما قرأوا التاريخ الإسلامي وفسروه مشان ما تقروا أي كلام وتنغشوا فيه قرأوا التاريخ الإسلامي على أنه تاريخ عربي محض لسبب العرب العرب العرب قوميين بهم يقتلوا الدين ولو كانوا عم يمدحوا العرب مع أنهم يطلعوا خونة. أقسم بالله قابلت ببعض الدول الغربية رؤساء الجالية العربية وكانوا في بلادهم في لبنان وسوريا وغيرها رؤساء الأحزاب القومية قابلت أبنائهم أولاد 15 و20 أقسم بالله لا يعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذاب لأنه لو عن جد كان عربي وقومي كان علم أولاده العربية بس هو أحد بده يفنص بده تاجر بده يعمل مصلحة على ظهرنا. والشيوعيون كذلك قرأوا التاريخ قراءة مختلفة عسكرية وصراع طبقي واعتبروا أن الأغنياء ثاروا على الفقراء ثاروا على الأغنياء ولذلك استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يجدد حركة التاريخ فاستقطب الفقراء وألفونا بالكتب أن الذي آمن مع النبي الفقير ما صحيح كذابين كذابين بالحقائق التاريخية. عدوا نسبة اللي أسلموا أولا من الفقراء ومن الأغنياء تجدون أن الأغنياء كانوا أكثر. عثمان بن عفان رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف عم نحكي عن كبار أصحاب الشركات استيراد وتصدير بالجزيرة العربية في أيام النبي صلى الله عليه وسلم بلغة اليوم أصحاب منشآت طائرات وبواخر وقطارات تجارات رايحة أقوى بكثير من بعض التجارات اليوم. في بعض التجار مثل سيدنا عثمان كان بعض التجارات في 1000 ناقة محمل شوها 1000 طائرة ولا 1000 باخرة ولا 1000 هذه بالنسبة لتلك الأيام حتى كانت أهم وأكثر. والصراع الطبقي فوق كل اعتبار. وأما المؤرخون العلمانيون فكانوا يحاولون جهدهم هؤلاء العلمانيين يعني صح أصحاب نظرية فصل الدين عن هذه المنظومة كانوا يحاولون تفسير التاريخ الإسلامي على أنه جهود تتركز على استكشاف ما يدعى بالتاريخ الجاهلي باعتباره بذور النهضة العربية ولذلك أنه ما دخل وأنه نحن في عنا طبقات وفي عنا إجوا الإسلاميين بفضل الله. وهذا أهم شيء بلقائنا اليوم. الدكتور عبد العزيز الدوري يؤكد على تسامح الإسلام ووصول العديد من الأعراق الإسلامية. نحن ما بيعنينا بس الوضع العربي والدليل على ذلك مش كل تاريخنا ما في فرق بين عربي وغير عربي وبعدنا عم نحكي كنا عن العثمانيين اليوم 650 سنة وهم يحكمون العالم الإسلامي كله مش بس بلاد الترك وهن أكتراك وقبل الأيوبيين أكراد وقبل ما في عنا هالمشكلة الحمد لله. القضية قضية الدين كما يؤكد هؤلاء المؤرخون على أن بعثته صلى الله عليه وسلم كانت نقطة فارقة أحدثت انقلابا في تاريخ المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام. فيكن تزيدوا عليها في أيامهم وإلى قيام الساعة بإذن الله. إياكم يا أخواننا وهذه فائدة قراءتنا للتاريخ الإسلامي إياكم أن تظنوا ولو للحظة واحدة مهما تكالب الأعداء على أنه سيغيب هذا الإسلام. ولذلك نحن عم نتشرف بخدمة الدين مش العكس. نحن مش عم نتشرف الدين ولا عم نخدم نحن عم نتشرف بخدمة الدين تعريفا تأليفا توعية عبادة نحن كل التشريف لنا. هؤلاء مثل الدكتور عبد العزيز الدوري الله يسلمكم ناخذ شيء اعتبر أن هناك عوامل عقائدية هذا الدين هو اللي بيصنع أمجاد. عقيدة الإسلام التوحيد الله قوي إن الله معنا هي اسم عقائد هذه هي التي تصنع النصر وحدي العقائد. عوامل ثقافية العلوم والمعارف والتخطيط والاكتساب المعرفي وحتى الترجمة من عند الآخرين وعوامل حضارية فلسفية تشكل هذا العقل لأن نحن ما عندنا أي مانع بالتطوير من روح على دولة من لقينا عم يستعملوا شغلة طالما أنها مباحة عندنا قواعد عامة لا ضرر ولا ضرار مثلا شبوها هلأ شاب ممكن بيبتكر النظرية هون بالمزل بتدفينا بتسهل أمورنا بتنظم شؤوننا بكل رقي بنعمل له احتفال ومنكرمه. وعلى هذا الأساس هذا الدين بهذه المنظومة الدينية التشريعية حقق كل ذلك، وعوامل اقتصادية فالمال والثروة التي جناها المسلمون سخروها كلها في سبيل الله وأنفقوها كلها للدعوة إلى الله وحماية الجنس البشري. في عنا شخص ثاني مثال ذكرنا، حدا بده ينسى الشيخ الدكتور عبد العزيز الدوري العراقي البغدادي الذي توفي في الأردن في عمان سنة 2010، وسبحان الله للموافقة والنكبة أننا خسرنا، وإن كان الدوري طبعا أهم بكثير، أننا خسرنا كذلك في نفس السنة، سبحان الله موافقات عجيبة كمان بنفس السنة، يعني أول كاف ما اهتمينا فيه ثاني كاف ما اهتمينا فيه، خسرنا رجلا من المغرب كذلك مؤرخ كبير اسمه عابد الجابري. ولد عابد الجابري سنة 1935، الشيخ الدوري أيمتان 19 وتوفى 2010، ما شاء الله عمر. الدكتور عابد الجابري مغربي توفي في الدار البيضاء، وتوفي سنة 2010 بنفس السنة اللي توفي فيها الدكتور عبد العزيز الدوري، وهو كذلك مؤلف. أضاف شيئا قال: هناك منظومة ساهمت في تاريخ الحضارة الإسلامية ورقيه، وانطلقت من العقيدة يعني الإسلام، القبيلة لأنه نحن بهمنا العشائر والقبائل والصلة الأرحام وأدي حث الإسلام عليها هذه البطون، وكذلك الغنيمة. وأشار إلى أهمية ذلك أننا عندما نحكم ندير شؤون الناس، نغنم ثروات لا لننتهك أهلها مثل ما بتعمل اليوم المجتمع الظالم الجائر، بل لنعمر أرض أهلها. يعني الصراحة اللي هني بيألفوا عنهم بيسموا حالهم هني مستعمرين، نحن المستعمرين الوحيدين اللي بنستحق هذا اللقب بجدارة، لأنه ما من مكان نزلنا فيه إلا وعمرناه. شوفوا كيف سلمنا الأندلس، طلعنا منها كيف سلمناها، خرابي على العكس تماما، مساجد ومدارس وجامعات وقلاع، وفي بعض مساجدها كان يحدث يعقد في يوم واحد أكثر من 100 مجلس علم بمسجد واحد. هودي عمالي بيقرأ من عرب ألفوا كتب في القرآن الكريم، بتسمع الكلمة بتتأثر، الأندلسي القرطبي مثل سيبويه ألفوا كتب، حتى سيبويه مش بس ألف كتاب بالعربي، سمى كتابه باللغة العربية الكتاب، يعني كناية أنه هذا بكفيك الكتاب. بيطلع صاحبه ليس إنسانا عربيا، شوف الإسلام العظيم حرك هؤلاء الناس، نشط عقولهم، بنى لهم دور العلم والمعرفة، بنى أرقى الحمامات. كتب أحد المستشرقين قال: لو لم يترك المسلمون دليلا على رقيهم إلا حماماتهم لكفى. يعني الحمامات عنا عزكم الله يعني آخر شيء منفكر فيه، ولكن شو بيقصد هو أدمن وفهمان، إنه اللي بيبني حمام نظافة وطهارة ورياضة، لأن الحمام استجمام، هذا بيكون إنسان مميز. وأشخاص اعتنقوا هذا الدين، يعني سبب طبعا بعدين من يتوغلوا بيتمسكوا بالإسلام، وإلا نحن ما بنقبل نقول أن الإسلام بس وضوء أو صلاة. عندما بلغه أن المسلم أعزكم الله يغسل كل يوم إذا بده يتوضى لكل صلاة 5 مرات قدميه مش وجهه، هذا دين عظيم. هل أدع تنا بأتباعه؟ فهذه مفتاح بتخليك تروح تقرأ عن الدين. وهم بدنا نمر أنا وأنتم كمان فكرة رائعة بالنسبة لقراءة التاريخ، مع أهمية التزكية أيها الأحبة وضرورتها، ولا يمكننا الاستغناء عنها، ويريد بعد كل صلاة يكون في ومضة تزكوية، نغسل قلوبنا، نطهر نفوسنا، ننزل 6 نفوس شوي ضروري، ولكن لا تنشغلوا بهذا فحسب. لما بتقرأوا آية أو حديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتتأملون فيها كيف نظمت أنفسكم وكيف نظمت بيوتكم وكيف نظمت مجتمعاتكم، وكيف نظمت الكون كله، تعرف أنه هذا دين عظيم. مش بس بدنا نضلنا عايشين على التزكية، بيطلع الواحد فينا ما بيعرف شيء كلمتين، بيجي واحد بيأسيله قلبه أو بيتعود بيطنش له يومين ثلاثة بيبطل يصوم ويصلي بيطلع من الإسلام. لا، ممكن يأسى قلبك إذا كان معتقدك صافي ترجعه، والعكس لا، ممكن أنه يطرأ قلبك وهيك بس أنت مش فهمان شيء، ماشي ما في شيء بيشدك، ما عندك هذا التمسك العقدي أن تكون على صلة وثيقة بربك، أن تعرف هذه التفاصيل من تاريخك، أنك أنقذت البشرية من الجهل، هذا بيخليك تحترم الدين، أن ربك سبحانه وتعالى مقتدر، هذا بيخليك تعلق به جل جلاله، ما بس هيك مجرد أنه كلمة رغرغت عيونك وبكتك، لا، هذه مهمة وضرورية وحافظ عليها. ولكن كل ما قرأت، كل ما تعمقت، كل ما فهمت هذا الدين، معرفتك بربك، معرفتك بنبيك، معرفتك بشرع ربك، كلها ستزيدك تمسكا به، وهذا نحن ما نريده حتى من قراءة التاريخ. كما يدخل أيضا مدخلات غريبة أدخلها هو، كما يدخل أيضا مدخلات غريبة مثل عادات تقاليد سواء فارسية ويونانية ورومانية، وهذا من باب المدح والثناء على الإسلام. نحن معنا مشكلة مثل ما قلنا، أخذ الفاروق فكرة الدواوين من عند الفرس، وأخذنا فكرة حفر الخندق من عند كذا، وأخذنا ما عندنا أي أزمة. والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. بل تاريخنا يشهد أننا استقطبنا العقول، لأنه أعظم خسارة يا أخواننا، حتى بعلم الإدارة علمونا، قالوا شو منحط، ذكروا أكثر من 30 نقطة تدمر المؤسسات، مسجد، مستشفى، مزرعة، بيت، كل مؤسسات هذه بما فيها الدولة، ذكروا لنا أكثر من 30 خطر بتزيل أو بتدمر المؤسسات. تعرفوا شو حطونا على رأس أول واحد؟ غريب، قال هي من أهم، سبحان الله، عنا بالإسلام رح نشوف نحن وياكم إن شاء الله بالمرة القادمة كيف أو ما هي وظيفة الإمام في الإسلام. أول وحدة طبعا بعد حفظ الدين، شو رأيكم لو بدنا نطبق اليوم؟ مش مسلمين اللي كتبوا هذا الموضوع عن الشركات، قالوا أنه في مخاطر، ذكروا حوالي 30 وحدة، حطوا على رأسها غياب الأكفاء. عندنا بتعرفوا شو أهم وظيفة لإمام المسلمين؟ استكفاء الأمناء. عكس، لما بيكون في عندنا كبار وعقول راجحة نحن بخير، لما من دعوس اللي بيفهموا، لما منحطهم ورا ظهرنا، لما مثل ما قلنا ما بنقرأ لهم بيموتوا ما بنعرف فيهم، معناتها نحن بدائرة الخطر. لما بيصير الواحد بيخاف الله يحفظكم على 10,000 ليرة ضاعوا وقعوا من جيبته، أكثر من ساعتين ضيعون، معناته هو بدائرة الخطر، ومليون ومليونين حتى، مش بس 10,000. ولما بيصير، عشان هيك هذا معرفة حقيقة الأشياء، من فاتته صلاة الوسطى العصر كأنما وتر أهلهم، عم نحكي ما فيش مبالغة، هالقد هي حجمها. ولما بيموت واحد بالإسلام ومن علماء المسلمين بينثلم ثلم بالإسلام، هذا حجمه حقيقي، لأنه خسارة كثير كبيرة ما بتتعوض. ويقبض الله عز وجل العلم بقبض العلماء، العلم بيموت بالأشخاص مش العجز. وهذه كلها بتدل على عظمة تفكيرنا وعلى عظمة التوجيهات الربانية والإرشادات الإسلامية. الله يكرمكم، بمشي بشكل سريع. الجزيرة العربية هذه التي أتى إليها النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا كانت، كان فيها قبائل بدو رحل ينتظمون في قوانين قبلية، يعقدون الولاء للقبيلة وتحالفاتها، مواثيق بين القبائل، اللي معروف كان بالمفهوم العصبية اللي حكى عنه كثير ابن خلدون بمقدمته. وكانت الغالبية العظمى تدين في مكة بالوثنية، إضافة إلى ديانة اليهودية، عم نحكي عن جزيرة يعني في يثرب، فبين مكة ويثرب والمسيحية في نجران ونجد. نجد وين يعني؟ يوين اسم اليوم؟ نجد يعني الرياض، اليوم نجد الرياض، فهذه نجد على الرياض على القصيم على هالمنطقة، يعني وسط المملكة بالجغرافيا المعاصرة، كانت مركزا دينيا مكة المكرمة هذه كانت مركزا دينيا يؤمه العرب من كل صوب لأداء الحج إلى بيت الله الذي بناه سيدنا إبراهيم عليه السلام. ثم ننتقل إلى المدينة المنورة، عم نختم ما بدي أطول عليكم، بدنا نفتح مجال للأسئلة بالربع ساعة الأخيرة. في هذا الجو حيث كنا هكذا، يعني نحن لا عم نذكر هاي الحقبة أو عم نشوف الدوري ولا غيره لا يركزوا على النقاط، أنه انظروا فضل النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذه البقعة، هذا ما كان فيها أديان متناحرة، قبائل متخلفة، حالة اجتماعية كما كتب كل علماء التاريخ وخاصة كتاب السيرة النبوية عندما جعلوا الفصل الأول ما قبل الإسلام، فذكروا أي كتاب، وبنصح بقراءة كثير من كتب السيرة وعلى رأسها كتاب السيرة النبوية للدكتور محمد أبو شهبة من الكتب المهمة والنافعة، وكتاب السيرة النبوية للأستاذ أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه، وفيه خرائط وفيه وثائق، هو نفسه أبو الحسن الندوي ألف كتاب السيرة النبوية للأطفال كمان بأسلوب كأنه طفل صغير يكتب، فهنيئا له. وهودين عم نحكي عن ناس غير عرب، هودين الندويين، الندويين مثل الأزهر عنا، دار الندوة مثل بالشام الميدانيين، الله يرحمه الشيخ حسن حبنا كل ميداني. حدا شاف على ذكر التاريخ الكتاب اللي طلعوا ابنه، ماتوا اثنيناتهم، خسرنا خسارة كبيرة، رحمة الله على الشيخ حسن وعلى ابنه الدكتور عبد الرحمن، عبد الرحمن حسن حبنا كل الميداني، ألف كتاب عن أبيه، بنصحكم تقرأوا، وخاصة اللي عمالي بيدرسوا شريعة. بلكي بناخذ يعني فينا نشيل الاسم بل ما نكتب سيرة الشيخ الداعية المجاهد حسن حبنك رحمة الله عليه. إذا واحد بده يؤلف كتاب للمشايخ كيف تكون شيخا، يعني فيكم تشيلوا هالاسم وتكتب كيف تكون شيخا، وهذا مثال حقيقي حي، هذا المحدث الكبير، هذا العالم الخطيب النحرير، هذا المؤلف الغزير الشيخ حسن حبنك رحمة الله عليه، الذي كان يبهر الناس عندما يبدأ بسرد الحديث النبوي، حافظ الحديث محسن عن عن عن، الناس عمالة تقول انه وين اي كتاب عم يقرا فيه. سبحان الله، اولياء علماء رب العالمين ببارك وقته. الف ابنه الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكي كل هالكتب العمالة بذكرها بين قوسين مسروقه ببلاش على تليفوناتنا يا شباب، يرضى عليكم اقروه، الله يكرمكم، لو والله بس لو ارينا المقدمه رح تنبسطوا. هذا الكتاب بده منك شي ساعتين ثلاثه تقرأ سيرة علم، لأنه أسلوب القصة حلو، عم تقرأ أحداث مواقف، عم تبعثون بارك الله فيك، الله يسلمك، يعني أصحاب دور النشر إلهم حق يرفعوا لي دعوة، يعني من غير شيء متهم فبقولوا عني عمال بتسوق الكتب المسروقة عم بتخرب بيتنا. الحمد لله كتب مسروقة وموجودة، وأخذين نحن بفتوى أحد كبار العلماء المسلمين الذي قال لا يوجد في الإسلام ملكية فكرية، لأنه هذا ليس في عقود الفقه الإسلامي عندنا، أو شراء المنفعة اللي منسميه إيجار، ما بنحكي فقه قدام مشايخنا، أو شراء العين اللي منسميه البيع، فواحد بيشتري شقة بتملك عينها، يعني بتملكها، عشان هيك بيهبط بيكسر بقيم ببيع إله، وفي واحد مستأجرها بيشتري شو الإقامة فيها بس ما بيسترجي يروح يبيعها مش لإله هيدي. فأما الملكية الفكرية قال واحد أنا بشتري كتاب ما خصك تبيعه بتدفع عليه بصوره بهدي لأخواننا أنت ما خصك فيه حلو. قالوا طيب شو بتعملوا لحل؟ قال في الإسلام طبعا هذه الفتوى ملائمة للفكر الإسلامي الاستراتيجي اللي هو الفتوى الملائمة بسموها، أنه نحن مش مشرع شيء ونعمل عكسه. شو قال؟ كانت الدولة في الإسلام تكرم المؤلف، يعني واحد بيخترع دواء اليوم في أدوية بنشتريها حقها 100,000 ليرة بتكلف 1,000 ليرة تصنيعها، ليه عم ندفع 99,000 حق الملكية الفكرية؟ هذه اسمه سرقة وصلبطة. طب وبنفس الوقت كيف بدنا نشجع العلم؟ قال كانت الدولة تجيب العلماء وتدفع لهم ملايين الليرات، موظفين عم بيألفوا ما شاء الله، فيألف وتطلع الدواء ببلاش، لأنه نحن عم ناخذ عصارة فكره. أو كانوا شو يعملوا؟ يشتروا منه الكتاب بملايين أو يعطوه راتب، والناس كلها تصير برنامج كمبيوتر مثلا، اليوم لو نحن وياكم بدنا نشتري برامج الكمبيوتر الأصلية ما حدا بيشغل اللابتوب على ببيته، إذا بدك تشتري البرنامج الأصلي بألف دولار وخمسمائة دولار يعطيك العافية، قاعدين أربع أولاد بالبيت بدك تنزل لكل واحد النسخة الأصلية، ما فيك. وفي دول كثير برا ما في هذه الأمور كلها مضبوطة، ما حدا بيسترجي زعبر. المهم نحن بهمنا نقرأ، والكتاب موجود. الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكي أرخ لأبيه هذا الكتاب، فيه أخلاقيات العالم كيف يكون وليا، كيف نعم. اسم الكتاب الشيخ عبد حسن حبنكي رحمة الله عليه، الداعية المجاهد، هيك بذكر العنوان الكتاب. هو ألفه عن أبوه، أبوه مات الشيخ حسن رحمة الله عليه، والشيخ عبد الرحمن من كبار علمائنا، يكفيه فخرا. قال مدحه أحدهم فقال، فأدناه كان آخر كتبه التفسير، قواعد التدبر الأمثل، فسر القرآن الكريم بطريقة تختلف، مع أنه في بعض المفسرين قبله فسروا، فسروا بحسب النزول، يعني بتفتح التفسير تبعه أول شيء وين شو كتب، مش الفاتحة، شو لازم يكون أول شيء، اقرأ ومزمل مدثر ومزمل كل التفاصيل. فلأنه هيك بنكون عمالين منعيش القرآن الكريم كأنه عم ينزل كل يوم، وين نزلت هذه الآية وين نزلت هالآية. فما شاء الله كتاب تفسير موفق، قواعد التدبر الأمثل. ومن أهم كتبه التي مدح عليها كثيرا، ألف كتاب جميل دمر للملاحدة وللي بيطاولوا على الإسلام بالحجة والبرهان. له كتاب جميل جدا اسمه أجنحة المكر الثلاثة، أجنحة المكر الثلاثة، عم بيحكي عن القوميين، عم بيحكي عن هودي الناس والملاحدة اللي اطاولوا على الإسلام دمروا. ومن الكتب الجميلة، والبعض هيك بيألف كتب فيها توري وفيها، قال صراع مع الملاحدة حتى العظم. العظم ما يقصد فيه العظم، لا بيقصد فيه العظم الكاتب، العظم الملحد من بيت العظم اللي ألحد وأنكر وجود الله ورد عليه علماؤنا بشكل رائع. في هذا الجو إذن هذه الفكرة بدنا نوصلها، أنه في لحظة الضيق بالجهل هذا هي البضاعة اللي نحن استلمناها، استلمنا الكرة الأرضية ظلمة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمة القلب وظلمة البيت وظلمة المدينة وظلمة التجارة وظلمة كل أنواع الظلمات، الله يخرجنا منها بفضل الله. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، شهواتهم وزعماءهم وانحطاطهم، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، سواء نور الفطرة الأصلية أو إذا كانوا متدينين وانحرفوا بينحرفوا بروحهم. فهذا الذي استلمناه، استلمنا أرضا قاحلة وقلوبا قاسية وشعوبا متناحرة، ومثل ما قلنا نصارى يهود ملاحدة وثنيين، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيهم ليلا نهارا حتى استطاع أن يعيد هذه، فانبجس نور الإسلام كما يقال بولادة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي. يسودها تشريع يحكم الجميع هذه المدينة، ووثائق ومعاهدات، لأنه لا قالنا قبل شوي الاجتماع السياسي، مش قالنا والله احنا خصنا فيكم دبروا راسكم، لا نحن حكامكم وبركن تلتزموا بالنظام تبعنا وبركن تخضعوا لقوانيننا، نحن منا حبتين، نحن مش بس بقلب المسجد، نحن جينا ندير شؤون العالم، بدنا ننظم الشوارع مثل ما بننظم الأسواق. ولذلك كان عمر هو الرئيس، ينزل على السوق، لأنه شو حشر المسلمين بالسوق بتدخلوا فين، ينزل واللي يأكل درة واللي يأكل عيطة واللي يحوله على التفتيش المركزي، على الأكيد وظف ناس جواسيس بنسميهم عيون باللغة العربية عم يراقبوا الناس، وظف ناس محتسبين يعني متخصصين، باليوم بسميهم باللهجة المعاصرة باللغة المعاصرة جمعية حماية المستهلك، اللي بيدوروا على الحداد بيشوفوه عم بيغش، بيدوروا لعند العمالة ببيع قمح عم بيغش الخضرة الفواكه، وبحق بيعملوا محاضر ضبط، هذا حماية المستهلك، هذه الحضارة المهمة. هذه الدولة التي بناها كانت قمة في الحضارة، وبدأ نورها يشع وينتشر حتى ملأنا الدنيا علما. فتحت مكة واستطاع المسلمون هزم المشركين في عدة معارك تعرفون كثيرا منها، على رأسها الفرقان بدر الكبرى وفتح مكة، وفتحت مكة من قبل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحطمت أوثان العرب التي كانت موجودة في الكعبة وأعلن التوحيد. التوحيد ذكرنا الذي ينظم علاقة العبد بالرب والذي يدير الكون كله بالنظام بالرخاء بكل التفاصيل، ونشوف إن شاء الله الأسبوع القادم جزء من ذلك. في حين ضعفت العصبيات القبلية بحمد الله والمطامع المادية، لأنه في ناس جشعين، هو بده يتحكم بالناس، بده يكذب، بده يزور، فالحمد لله جاء الإسلام ووضع حدا لهؤلاء الحمقى والمعتدين والظلمة في تلك الفترة مؤقتا قبل أن تعود للظهور بعد أن حقق المسلمون انتصارات مهمة لإسقاط دولة الساسانيين يعني الفرس، وفي بلاد الشام كما في غيرها. هذه مختصرة لهذه الحقبة التاريخية. الأسبوع القادم نبدأ بالنظم والحضارة، ومنعرج على كل ما وصلنا على ابتكار على الدولة اللي هي فيها. هيك بنكون أخذنا تاريخ حضارة الصالحين، يعني عمالي بناخد وعم نأرخ وعمالي بنحكي عن المنتج الحضاري اللي طلع من هذا التاريخ، سواء كان أمويين أو غيرهم. وهيك المذكرة البنديكون راح يكون أولها إن شاء الله، راح نعرف الأنظمة ومن أين يؤخذ النظام في الإسلام، وكيف يمكن أن نحقق ذلك في النظام التربوي والنظام الاقتصادي، وكيف استطاعت حضارة المسلمين أن تحقق ذلك كله بأيسر طريقة. الوقت المتبقي للحوار، للنقاش، للأسئلة، للاستفسار، جزء كبير منكم أيها الإخوة ضيوف أعزاء، أهلا بكم. وبينكم أخوة طلبة سيقرؤون المادة ويمتحنون فيها إن شاء الله، وقد يكون لديهم أسئلة، واللي عمالي بيقرأ واللي عم يبحث إذا وجد أي شيء بيسأل، اللي بعرفه رح جاوبه، واللي ما بعرفه رح أعتذر منكم أو دلك على مرجع ممكن نلاقيه أنا وياك فيه إن شاء الله تعالى. تفضلوا، أي سؤال، أي ملاحظة. الله يكرمكم. لقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله، اللقاء الثالث يكون ب 9/6/1441، 9 جمادة الثانية إن شاء الله. تفضل يا أستاذ. يا ريت، هو بالمدرسة الإسلامية للأسف نحن مقصرين، بدك تعتب على المدرسة الرسمية وعلى المدارس العلمانية أو التجارية. المدارس الإسلامية اللي بتسمي حالة إسلامية للأسف ما بيعرفونا بهالشخصيات، ولا بيعرفونا كتبنا، ولا بيعرفونا حتى. يا ريت حدا من الأساتذة لو كل حصة عنده، حتى لو كان عم يعلم رياضيات، يحكي له مثلا عن عالم الدقيقتين، مثل ما بنقدم علمونا بطرق التدريس أنه نفتتح الدرس بحكمة، على الأقل هيك. هيك منكون عم نعيد مجدنا، منكون عمالي منضوي على علمائنا وكبارنا، وعمالي منحقق دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فنعم، يا ريت نقرأ. ريت نحن بمكتباتنا اليوم على تليفوناتنا نعمة كبيرة يا أخواننا. قلت بفضل الله وبصيدة بهالمدينة الحبيبي، بذكر في محاضرة من حوالي 15 سنة أول ما بدأت الوسائل التواصل والنت وهيك، على عكس العادي كانت الناس عم بتخوف من مثل قبل 50 سنة لما طلعت الفضائيات والصحون، وقديه قرينا كتب ونشرات عن الجشوش الضلال والفتن وبده ينفتح باب جهنم علينا. نعم اليوم الحمد لله أكبر الفضائيات المسلمين عمالي بيطلعوا عليها دعاة وعلماء، وعم بتغطي نشاطهم الدعوي. اليوم الوسائل التواصل قديه عم تخدمنا، بس بدنا نحن نستثمرها بطريقة صحيحة، بل ما نمسك التليفون أو الأيباد أو أي جهاز عمالي بنستعمله ونقرأ شيء اللي بيرفع قدرنا وبيعز شأننا. في كم هائل من المحاضرات، في كم هائل من المقالات، في كم هائل من الكتب، ملايين الكتب، وبيدلعني وبيغنجني حتى أوقات بكون عم بكتب، مثلا بكتب عبد العزيز الدوي بيقول لي: لعلك تريد الدوري، وبيقول لي: الكتاب بدك إياه PDF وورد، بتحب تقرأ بالتركي بالعربي بالإنجليزي بالفرنسي، على إيدك، ولا حتى وزن التليفون بيتغير على أنه ما بتدفع ولا ليرة. نخصص بمجالسنا الإخوة اللي عندهم عائلات، سواء كنتم متزوجين عندكم أولاد أو اللي عندكم أهل وإخوة، كل يوم خصص، خلينا نقعد بدنا نقرأ إحنا وياكم 3 صفحات من كتاب السيرة. ذكرنا محمد أبو شهبة، ذكرنا هالكبار المتميزين، الشيخ محمد الغزالي اللي مدحوه قالوا: من استطاع أن يجمع بين عصارة العقل والقلب في كتابه فخ السيرة. لأنك أنتوا عم تقرأ ما فيك إلا تبكي، وجدان، وهو عاقل عالم كبير رحمة الله عليه. ففقه السيرة كتاب مؤثر جدا ومدوا إذا بدنا نقرأ وأنا وياكم صدقوني ساعتين ثلاثة وقروا أسبوع يرحمكم الله شيخ. لو قعدنا بأسبوع لو تخيلوا لو كل أسبوعين قرينا كتاب الدائرة رحت نفسيتنا تتغير نور وجهنا بيتغير يا إخواننا. وبدي أنصح بالذات وأنا ما لست أهلا لنصحكم الله يكرمكم منكم بيستفيد الإخوة اللي عندهم فراغ والله يا الله أدي في ناس بغار منهم الصراحة بيقول لي أنا بخلص الشغل الساعة 3 يا سلام يا سلام وفي ناس بتشتغل للعشرة بالليل أنت نيالك على 3 بتخلص لك تعال شخر بسموها قيلولي بالعربي التشخيرة شخر وتغدى يا خي مش عم تمغص حياتك وعمال بدك إياه ساعة ساعتين وبعدين نهار جديد را فكر اسأل علم اتعلم ما قادر تعملون أمي لك حب المعلمين حبهم للمعلمين الناس الخير فضل فكيف إذا كنا بنعرف نقرأ في إخوة معاهم لسونسات وماسسترات بيضحك بيتبسم فكر حاله عامل شيء إنجاز مسجل براءة اختراع بقولك بتصدق من يوم اللي تخرجنا من الجامعة بتقول له أيمتى بقولك من 15 سنة مش فاتح كتاب زقفوله زقفوله والله يا كيف في حرب تشب قليل إنجاز هذا من 15 سنة إن فيك تقاوم تقعد 15 سنة ما تفتح كتاب هو بيقدر وبعد 15 رح يقول لك من 30 سنة بحمد الله مش فاتح كتاب تخيل شيء بخجل كل المعرفة ميسورة بتنزلوا كبار العلماء بتسمع لهم اللي عم يفسر كتب حديث اللي عم يفسر كتب في علماء أحد كبار العلماء عمالي بيقرأ فتح باب العناية هلأ بالمسجد المسجد الأموي في دمشق درس مباشر عم ينقل بتسمع أنت وياه بقول لك شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي قرأنا عليه وأجزنا بالكتاب نقرأ لك قديه بقى الواحد يتعذب حتى يروح على بلد قاعد ببيتك عم تقرأ الشيخ عم تتبع معه عم يقرأ لك كتاب فقه أثنى عليه العلماء ضل الشيخ عبد الفتاح أبو غدي 6 سنين يدور على كتاب فتح باب العناية من أهم كتب الفقه الحنفية شو هالحلا كيف ها نحن اليوم موجود على تليفوننا وما بنقرأ هو عم يحكي قصة الشيخ عبد الفتاح أبو غدي رحمة الله عليه للكتاب هذا أحد كتب مكتبته العاليين على قلبه راح لوين وراح لهم قالوا له مطبوع بالهند ما راح تلاقيه بالعالم العربي راح لحتى يحج خلص الطواف يعني الاستقبال وبدأ من مكتبي إلى مكتبي قالوا له في واحد هون بيبيع كتب مطبوعة بالهند راح لي قال له مبارح بعته لواحد قال له ما بعرف قال له بدك تجيب لي يامين كأنه عمالي بدور له على شيء لؤلؤة عم بدور على تاريخ أبوه كتاب وبيقول رحت لي لقيته رجال بخيل كثير مشتري كتاب تاجر فقد ما شافني متحمس لقاله أخذ حقه 3 أضعاف فبيقول دفعت كل مالي ولم أشتري شيء في حجي دفع كل ماله حق الكتاب طمع فيه اليوم موجود الكتاب 3 مجلدات بحقه 45,000 ليرة إذا بدك تشتري ورق وتتمتع وموجود على تليفونك مطبوع خالص ونحن مش عمال بنقرا هذا الفرق الله يكرمكم تاريخنا تاريخ الكبار وأسأل الله أن تكونوا منهم إخوة وأخوات وأخص بالذكر طلاب المعهد الذين ينبغي أن يغيروا النظرة إلى طلب العلم وطلب العلوم الشرعية وأن ينكبوا عليها بقلوبهم وعقولهم معا وأن يعطوها الغالي والنفيس من أوقاتهم لأنه عيب الواحد يقول ليه ما درست امبارح بقول لك انعست ما هو الدراسي أنك تقوم تغسل وجهك وتقيم من وقت نومك ونعسك 2 ساعة مثلا هذا اسمه الغالي مش بوقت فراغك ولما نزلت انت قاعد عند الدكتور عم تستنى بده يقلع لك درسك قمت لقيت مجله قمت قريتها او فتحت تليفونك قريت لك 2 صفحة بينفعوش هودي واحسن من بلاهن على فكره بس بدك تخصص وقت على مكتبتك بدك تدير وجهك وبدك تسكر وتقوم كل الطحابيش من قدامك شاي وقهوه وزورات ونسكافيه مش تحط مخلوطه وانت عم تقرا بدك تحط راسك هي مش بعد 2 ساعة ضلك بالصفحة الأولى لأنه خطر ببالك كل هموم العالم كل شبك تركض على التلفزيون تشوف العاجل والنازل والطالع ما بترقب فالله يكرمكم هذا الحكي مش للكل اللي ما حد يزعل بس لطلاب المعهد لأنه احنا قلنا موني عليهم ماشي الحال وما بدنا نفضحهم نقول نرفعوا أصبعكم نخليها القصة بيناتنا الله يكرمكم، الله يجعلنا وإياكم من محبيهم ومحبي العلوم الشرعية، على أمل أن يبقى هذا الدار وهذا المجمع وهذا المسجد بإذن الله عامرا بذكره جل جلاله، ينشر العلوم والمعارف.